هل نقول هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع؟ ليش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، أن الله لا يمنع. هذا أيضا، هل أنت ترى أن هذا الحديث لا يمنع حتى تملوا؟ هل ترى أنه أثبت الملل لله؟ الآن لو أقول لك لا أقوم حتى تقوم ثم قمت، هل يلزم من قيامك أن أقوم؟ يلزم؟ وشغلون الآن الممتنع أن أقوم قبلك، لكن إن قمت أنا قد أقوم وقد لا أقوم. فالحديث ليس فيه دلالة واضحة على إثبات الملل لله عز وجل. وإذا قلنا فيه دلالة، فإما أن نقول إن المعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستمر الناس في العمل، وأن الله يستمر في إثابتهم، لأنهم سألوا عن الإكثار من العمل، فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. أو قال إن نثبت الملل لله إن دل عليه الحديث، لكنه كسائر الصفات، سائر الصفات تثبت لله لا على وجه يماثل المخلوقين. نحن مللنا للتعب والضجر وعدم التحمل، وأما الله فليس كذلك. كالغضب الآن، الغضب بالنسبة لله ثابت وبالنسبة لنا ثابت أيضا، لكن هل غضب الله كغضبنا؟ لا، نحن غضبنا إذا غضبنا ربما نتصرف تصرفا سفيها غير لائق. أما الرب عز وجل فلا يلزم من غضبه ذلك. إذا غضبنا أيضا فالغالب هو عدم التحمل، والله عز وجل ليس غضبه كذلك. فصار أمامنا الآن أولا، هل الحديث يدل على ثبوت الملل لله ولا بد؟ هذه واحدة، يمكن ولا يمكن. إذا ثبت فهل معنى الحديث أن الله تعالى يمل، أو المراد الحث على العمل وأنه مهما عملتم فالله عز وجل يجازيكم، أو أن المعنى أنه إذا مللتم ملل الله لكن ملله ليس كملنا؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.